إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أن التقوى هي مركب غنيمتكم في الأولين والآخرين. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لكمال ملكوته وتمام ربوبيته وعظيم سلطانه يجري على خلقه ما شاء من أنواع الابتلاء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وأنواع ما يبتلي الله سبحانه وتعالى به خلقه كثيرة، وقد ينزل الله عز وجل بهم بلاء ثم يطيل ذلك البلاء. فإن الله عز وجل أطال بلاءه بأشرف خلقه الذين هم الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام نزل به البلاء حتى فقد المال والولد والمجد والتلد، وأضناه حتى جار إلى ربه سبحانه وتعالى: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكانت مدة بلائه عليه الصلاة والسلام 18 عاماً. وابتلي يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقد ابنه يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن، وقال: يا أسفا على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكانت مدة بلائه في فقد ابنه يوسف 40 سنة، وقيل 80 سنة. وإن الله سبحانه وتعالى يطيل بالخلق نوعًا من أنواع البلاء لما في ذلك من منافع عظيمة، ومن جملة تلك المنافع إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وعزته ومنعته. قال الله تعالى: إن الله لقوي عزيز. فهو سبحانه وتعالى الذي يتصرف في خلقه بما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فيظهر الله سبحانه وتعالى قوته وعزته ومنعته وكمال ملكه وتصرفه بالخلق بإطالة أمد البلاء فيهم، فربما جعله 1 أو 2 سنين أو أكثر من ذلك لتتخلص قلوبهم من الالتفات إلى كل قوي سواه سبحانه وتعالى. ومنها طمع طغيان الإنسان وإظهار ضعفه. قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكان هذا مثلا لأهل الجاهلية الذين يدركون معنى الذباب ولا يدركون حقائق الفيروسات. واليوم يبتلى الناس بفيروس لا يرونه، وهو لا يسلبهم ما يسلبهم الذباب، بل يسلبهم قواهم وصحتهم، فربما أضناهم المرض، وربما كان سبباً لوفاتهم. ليعلم الإنسان عجزه وضعفه وعدم قدرته على مجاراة ربه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان السبرمان خرافة، فهو غير قادر على محاذاة الله سبحانه وتعالى. ومنها أن يرجع العبد إلى ربه بإظهار أنواع العبوديات التي لا تظهر منه في غير مدة إطالة البلاء. وقد صار مضروباً من المثل صبر أيوب ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، فيكون من آثار تطويل مدة البلاء أن تكثر أنواع العبوديات من الناس توبةً إلى الله، وتوكُّلًا عليه، ودعاءً له، وصبرًا على ما نزل بالناس من البلاء. فهذه أمورٌ عظيمة من المنافع الجليلة التي تظهر في تطويل البلاء، ومنه ما حلَّ بالناس من تطويل مدة هذا البلاء النازل بهم بالوباء المنتشر بينهم، وأن الله عز وجل يضعفه تارة ويقويه تارة، لتظهر جملة من المنافع التي ذكرنا وغيرها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن هذا الوباء النازل بالناس يدفع بأسباب عديدة، منها تلك الأسباب الحسية القدرية، كلبس الناس للكمامات، وحرصهم على نظافة أيديهم، والتباعد بينهم، إلى غير ذلك من الأسباب الحسية الظاهرة التي ينبغي أن يتخذها الإنسان لما فيها من حفظ نفسه وحفظ نفوس الآخرين وطاعة ولي الأمر في ذلك. ووراء هذه الأسباب أسبابٌ أعظم من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إليه، والتوكُّل عليه، وتفويض الأمر إليه، ودعائه، والتوبة من المعاصي والسيئات. فإنه ينبغي للعبد أن يتحرَّى هذه الأمور كما يتحرَّى الأسباب الظاهرة الحسية. وقد قال الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فينبغي أن يعلم المرء أن من أعظم ما ينبغي اتخاذه من الأسباب هي الأسباب الشرعية الدينية، ومن جملتها التوبة إلى الله، والاستكثار من الحسنات، والصدقة والدعاء، وذكر الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا رحمكم الله على تحري هذين النوعين من الأسباب، الأسباب الدينية الشرعية والأسباب الحسية القدرية الكونية، فإن هذا وهذا كلاهما مما أمر به الشرع، وفي ذلك خير للناس وزكاة لنفوسهم وطهارة لها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين.